وحياتك قبل موتك، لأن الموت يأتي فجأة فجأة. نعم بعض الناس قد يصابون ببعض الأمراض خاصة السرطانية وغيرها، ويقال أنت نتوقع أن تموت بعد شهر بعد شهرين أو خلال أيام أو كذا، لكن أكثر الناس لا أحد يدري متى يموت، والموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل. فإنسان يغتنم طالما أنه حي على هذه الأرض قبل أن يأتي اليوم الذي يكون هو تحت الأرض، يموت مع من مات. كل ابن آدم وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله، كل إنسان، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. فهذه الأيام مباركة نستثمرها بالذكر بالتكبير بالصلاة بالقيام بالصوم بالدعاء بالبر بالصلة بالإحسان بالكلمة الطيبة. المهم أن تعود علينا هذه الأيام بالخير، وأن نستثمر هذه الأوقات حتى لا تذهب هباء منثورا كما ذهبت غيرها من الأيام. والله يضاعف الأجور في هذه الأيام المباركة. فأسأل الله تبارك وتعالى يمن علينا جميعا بإدراك فضل هذه الأيام، وأن نوفق إلى تحصيل الأجر العظيم فيها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.